حديث يقول له أنصت ليست له جمعة، هل النفي نفي كمال أم آداء؟ هو الأصل في النفي أن يكون لنفي الصحة، لأن النفي الآن إما أن يكون لنفي الصحة أو لنفي الوجود أو لنفي الكمال. أول هذه الحقائق نفي الصحة، إذا اقترن بالنفي فالمقصود نفي الصحة وليس نفي الكمال ولا نفي الوجود، لأن الجمعة موجودة لمن قال لي أخي أنصت، لكن هل تصح ولا تصح هذا أمر آخر. هل الجمعة هنا هل المقصود نفي صحتها أو نفي كمالها؟ فهذا محتمل، لكن العلماء يقولون إذا كان النفي فإنه أول ما يتبادر نفي الصحة، والله أعلم. هل استعمال السبحة يجوز أم الأفضل على الأصابع؟ لا، الأفضل على الأصابع، الأفضل على الأصابع إذا كنت تستطيع أن تدرك العدد. أما إذا أردت استعمال السبحة للعدد وحصر العدد التسبيح أو التكبير والذكر، فعندي أن هذا الأمر لا مانع إن شاء الله منه، يعني لا تعتقد أنها سنة وإنما تحصر بها العدد، والله أعلم. نعم. هل يجوز فك السحر بالسحر؟ لا يجوز فك السحر بالسحر، ولن يفك الساحر السحر، لكن دجل يدجلون به على الناس حتى يسربوا أموالهم، وإلا السحر لا يمكن أن يفكه ساحر. نعم يصبر، لكن يواصل الأخذ بالسبب، لأن الرقية إذا توفرت لها أسباب ينفع الله عز وجل بها. نعم. لا، أثناء الخطبة لا يجوز، لكن في أثناء الجلوس يجوز. نعم. وهو قائم يصلي، قال بعض أهل العلم يقول الدعاء يدعو، لأن ورد في الحديث كما سمعتم الأخير أنها بعد صلاة العصر، وبعد صلاة العصر ليس فيها نافلة، لكن يقولون قائم يصلي يعني يدعو، والله أعلم. لا، النسك يكون عن واحد، النسك يكون عن واحد. نعم. العصر يا إخوة لا يجمع مع الجمعة، انتبهوا، هذا الأمر يقع فيه كثير من الناس. العصر، صلاة العصر لا تجمع مع صلاة الجمعة، وإنما تجمع مع صلاة الظهر فقط. نعم. لا، ما يعفى إلا الذي حضر صلاة العيد. نعم. الخطيب داخل في العموم، الخطيب داخل في العموم، ثم الخطيب لا يدخل إلا عند بدء الخطبة أو قريبا من ذلك، لكنه داخل في العموم. نعم. ما يكسر، احنا ماذا قلنا الآن يا حجي؟ صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة، ولو كان مسافر صلي الظهر، إذا كنت مسافر صلي الظهر واجمع مع الجمعة، واجمع مع العصر، لا تصلي الجمعة وتجمع مع العصر ولو كان مسافر. وفق الله الجميع يا إخوان، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.